الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فما زلنا مع باب المبتدأ والخبر، وقد بقي في هذا الباب مسألتان. أما الأولى فهي التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، وأما الأخرى فهي حذف المبتدأ أو الخبر. ونبدأ بمسألة التقديم والتأخير. الأصل كما نعلم تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، هذا الأصل. ولكن قد يتقدم الخبر على المبتدأ إما وجوبا وإما جوازا، وقد يمتنع. قد يتقدم الخبر على المبتدأ وقد يمتنع، يعني لا يجوز. وإذا تقدم فقد يتقدم وجوبا وقد يتقدم جوازا. فلذلك هناك ثلاث حالات: تقديم المبتدأ وجوبا، هذا معناه أن الخبر يمتنع تقديمه، وتقديم الخبر وجوبا، هذا معناه أن المبتدأ يجب تأخيره، والتقديم الجائز. والتقديم ماذا؟ الجائز. ثلاث حالات: تقديم المبتدأ وجوبا، وتقديم الخبر وجوبا، والتقديم جوازا. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي تقديم المبتدأ وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا كلازم الصدر أو لا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. ما المقصود بهذا؟ قالوا: يجب أن يتقدم المبتدأ في أربع حالات. نعم، تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا يكون في أربع حالات. هذه الحالات تقتضي تأخير الخبر، شيء واحد. إذا قلنا تقدم المبتدأ وجوبا فقد تأخر الخبر وجوبا أيضا، شيء واحد. أنا مثلا قد أخدعك، أنا قلت في هذه الحالات الأربع يتقدم المبتدأ وجوبا، ثم أسألك ومتى يتأخر الخبر وجوبا، فتظن أن هناك حالات أخرى، وهي ليس هناك حالات أخرى. تقديم المبتدأ وجوبا يستلزم تأخير الخبر وجوبا. فما الحالات التي يتقدم فيها المبتدأ وجوبا؟ قلنا أربع حالات، وهي كالآتي. طبعا كل حالة لها علة. نعم، كل حالة لها سبب. تقدم المبتدأ وجوبا في هذه الحالة، لماذا؟ ما الضرر إذا تقدم الخبر؟ فنذكر كل حالة وسبب التقدم فيها. أنتم معي إخواني أم لا؟ لماذا يجب هذا ولا يجوز هذا؟ لأن هذا فيه مشكلة، فلذلك وجب هذا. فهمنا الأمر؟ فكل حالة من هذه الحالات يجب فيها تقديم المبتدأ لسبب، لأن الخبر لو تقدم لحصل ضرر، وسنبين ذلك إن شاء الله. الحالة الأولى لتقديم المبتدأ وجوبا، قالوا: إذا تساوى المبتدأ والخبر تعريفا أو تنكيرا. إذا تساوى المبتدأ والخبر تعريفا أو تنكيرا، ما معنى هذا؟ يعني إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة أو كان كل منهما نكرة. إذا تساوى المبتدأ والخبر تعريفا أو تنكيرا، فكان كلاهما معرفة أو كان كلاهما نكرة. ابتعد عنها. وضع المكيف في المسجد وكنت تحت. أيضا ابتعد عن هذه الآن، تعال هنا، وهي الهوى سيأتي إليك لكن يكون بعيدا قليلا. أنت هكذا كما يقولون يعني في في في في أمام رأس المدفع بالضبط. تعرف المدفع؟ المدفع هذا في الحرب الذي ترمى به القذائف، تضع القذيفة وتشد الحبل وتطير. قرون لا ما زال موجود إلى الآن، صح؟ مع ليس معروفة المدافع. نعم، والواحد يخرج من عمي يسمى قذيفة. يوضع في شيء كبير هكذا طويل موجود إلى الآن، تمام. فيقولون أنت الآن في رأس المدفع، يعني أمام المدفع بالضبط، فالضربة ستكون قوية جدا جدا، لكن هكذا بعيدة. فنعود لكلامنا، قالوا يجب تقديم المبتدأ إذا تساوى المبتدأ والخبر في التعريف أو في التنكير. كهذين المثالين، أقول محمد صديقي، فمحمد معرفة وصديقي معرفة، وأقول طالب مجتهد طالب محبوب. طالب الأولى نكرة ومعها نعت، والثانية أيضا نكرة ومعها نعت. في هذه الحالة، في هذه الأمثلة لا ينظر إلى قوة، لا ينظر إلى درجة التعريف. المهم أن يكون معرفتين أو نكرتين. وإن كان فيها خلاف سيأتي خلال فيها إن شاء الله. بعضهم قال الجمهور على أنه لا ينظر إلى درجة التعريف، الجمهور على ذلك، وبعضهم نظر إلى مسألة درجة التعريف فقالوا إذا كان أحدهما أقوى تعريفا كان هو المبتدأ. طب إذا تساوي كمثل المثال محمد صديقي، فالمضاف للضمير في منزلة العلم، صحيح؟ ها؟ قالوا إذا تساوي الأول هو المبتدأ. المهم نحن مع الجمهور، تمام؟ لا ينظر إلى درجة التعريف، بل المهم أن يكون معرفتين. فقالوا في هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. لماذا؟ قلنا لابد من سبب. لماذا؟ قالوا يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. لماذا؟ قلنا لابد من علة. قالوا لأن الخبر لو تقدم فلن يعلم أنه الخبر، بل سيظن أنه المبتدأ، وبهذا يلتبس الخبر بالمبتدأ. يعني لو أنك قلت مثلا صديقي محمد، وأنت تقصد أن صديقي خبر مقدم ومحمد مبتدأ، فكيف أعلم ذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح أم لا سفيان؟ تذكرون في باب الفاعل كان هناك مثل هذا في ضرب موسى عيسى. يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول، لأن المفعول إذا تقدم التبس بماذا؟ بالفاعل، صحيح أم لا؟ مثلها، نفس العلة. قالوا لو تقدم الخبر هنا لالتبس بالمبتدأ، فلا يدرى أنه خبر. واضح يا إخوان؟ هذه الحالة الأولى، وهذا سبب تقديم المبتدأ وجوبا فيه. واضح الكلام؟ الحالة الثانية، قالوا يتقدم المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر. إذا كان الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير كهذا المثال. زيد سافر، زيد مبتدأ طبعا، سافر فعل، الفاعل لسافر ضمير مستتر تقديره هو، الجملة الفعلية سافر هو خبر لزيد. جيد. فالآن الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر، هنا يجب تقديم المبتدأ. لماذا؟ ما المشكلة إذا تقدم الخبر؟ قالوا إذا تقدم الخبر فقيل سافر زيد أصبح المبتدأ فاعل، صحيح أم لا؟ التبس المبتدأ بالفاعل فلا يعلم أنه مبتدأ، بل يظن أنه فاعل. واضح الكلام؟ فلذلك منعوا تقديم الخبر بنا. طيب، ما الحكم إذا كان الخبر جملة فعلية وفاعلها ليس ضميرا مستترا بل هو اسم ظاهر أو ضمير بارز؟ قالوا في هذه الحالة يجوز التقدير، كمثل محمد سافر ابنه، فأنت لو قلت سافر ابنه محمد فلا مشكلة، لأن محمد الآن لا يلتبس بالفاعل، لأن الفاعل موجود وهو كلمة ابنه. أنتم يا إخواني أم لا؟ العلة في المنع هنا أنك لو قدمت الخبر وأخرت المبتدأ التبس المبتدأ بالفاعل، صحيح؟ وهذه العلة ليست موجودة هنا، لأن الفاعل هنا محمد سافر ابنه، الفاعل هنا اسم ظاهر وهو كلمة ماذا؟ ابنه. ما يملا فكر فيه، لا يلتبس بالبدل هنا، بدل الغلط أو النسيان أو... لا لا يلتبس. لماذا؟ لأن المقام سيبين، لكن في هذه الأولى لا يعلم من المقام ولا من شيء. سافر ابنه محمد، يعني تفهم من الأصل محمد سافر ماذا؟ سافر ابنه. واضح؟ إذا قلنا سافر ابنه محمد ألها يعود إلى محمد؟ لا حرج في ذلك، يقولون عاد الضمير على متأخر اللفظ لكنه متقدم في التقدير لأنه مبتدأ، لا يضر. هذا سيأتي إن شاء الله في الألفية إن شاء الله. وليس ضعف التأليف في البلاغة، لا يدخل في ضعف التأليف. ضعف التأليف ما معناه؟ معناه أن يكون الكلام مبنيا على رأي نحوي ضعيف، وهذا ليس رأيا نحويا، ليست مسألة خلافية. أنت معي؟ ربما أنت تقصد شيئا آخر اسمه التعقيد اللفظي الذي بسبب التقديم والتأخير، هذا اسمه التعقيد ماذا؟ اللفظي، كمثل قوله وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب، هذا شيء آخر اسمه التعقيد اللفظي، يعني هو ليس كذلك أيضا. التعقيد اللفظي هذا معناه أن يكون الكلام فيه تقديم وتأخير كثير يؤدي إلى خفاء المعنى، يعني لا تستطيع أن تفهم. أعطيك مثال، تقول مثلا ما قرأ إلا واحدا زيد مع كتابا أخيه، فهمت شيئا؟ ما قرأ إلا واحدا زيد مع كتابا أخيه، تقديم كل شيء تقدم، كل شيء تقدم وتأخر، صحيح؟ لا يوجد كلمة في مكانها. أتدري ما الأصل؟ ما قرأ زيد مع أخيه إلا كتابا واحد، هذا هو ترتيب الأصل، ما قرأ زيد مع أخيه إلا كتابا واحد، لكنه قال ما قرأ إلا كتابا زيد، ما قرأ إلا واحدا زيد مع كتاب أخيه، ما قرأ إلا واحدا زيد مع كتاب أخيه، لا تفهم شيئا الآن. الأصل ما قرأ زيد مع أخيه إلا كتابا واحدا، لكن هذا ليس كذلك، محمد سافر ابنه، سافر ابنه محمد لا يضر في شيء، واضح؟ قد جاء في لغة العرب. طيب كذلك إذا قيل الطلاب سافروا، الفاعل هنا ضمير بارز، يجوز أن تقدم الخبر تقول سافروا ها الطلاب، على أن جملة سافروا فعل وفاعل مبتدأ خبر مقدم والطلاب مبتدأ مؤخر، تذكرون ما قلناه في لغة أكلوني؟ ويصلح في هذه الحالة أن يعرب بدلا، أنتم معي؟ لكن إعرابه خبرا جائز أيضا، مفهوم يا إخوان؟ إذن إذا كان الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر امتنع تقديمه، ولا يمتنع التقديم إذا كان الفاعل غير الضمير المستتر. والسبب في المنع إذا كان الفاعل ضميرا مستترا أن الخبر إذا تقدم التبس المبتدأ بالفاعل، واضح يا إخوان؟ مفهوم؟ لذلك لما تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على هذه المسألة، طبعا تقديم المبتدأ يعني تأخير الخبر، يعني أن الخبر يمتنع أن يتقدم، فقال رحمه الله فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر. قوله فامنعه يعني امنع تقديم الخبر، هو قال قبل هذا والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، فامنعه يعني امنع التقديم حين يستوي الجزآن. قوله حين يستوي الجزآن يقصد المبتدأ وعرفا ونكرا، أي تعريفا وعادم يبان، يعني بدون دليل يميز فيحصل لبس. ماذا يحصل؟ يحصل لبس، فلذلك يمتنع التقديم. قال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم يبان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر. كذا إذا ما الفعل كان الفعل، انظر كأن الفعل هو الخبر، زيد سافر، واضح الكلام؟ لأن الفاعل هنا ضمير ماذا؟ مستتر، فلا يظهر إلا الفعل، لا يظهر إلا ماذا؟ إلا الفعل. مفهوم يا إخوان؟ نعم. الحالة الثالثة التي يجب فيها تقديم المبتدأ، قالوا إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر، إذا كان المبتدأ محصورا في ماذا؟ رأينا مثل هذا في الفاعل والمفعول، نفس المسألة. فهنا إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر لا يخرج عنه وجب تقديمه، كمثل ما زيد إلا طالب، فزيد هذا لا يخرج عن الطالب، إذن يجب أن تقدم المبتدأ، لأنك لو قلت ما طالب إلا زيد أصبح للجملة معنى آخر، أصبح الخبر طالب محصورا في المبتدأ، تغير المعنى، واضح الكلام؟ من هذا قوله تعالى وما محمد إلا رسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه رسولا، فليس إلها وليس كذا، هو رسول فقط، واضح؟ وإذن السبب في منع التقدم هو أن المعنى يتغير، صحيح أم لا؟ يلتبس المعنى، يصبح المعنى حصرا للخبر في المبتدأ. الحالة الرابعة التي يتقدم فيها المبتدأ وجوبا، الحالة الرابعة قالوا إذا كان المبتدأ من الأسماء التي لها صدر الكلام، رأينا مثل هذا في تقديم المفعول، تمام؟ كالاستفهام، يتقدم المبتدأ وجوبا إذا كان من الأسماء التي لها صدر الكلام، يعني يجب أن تكون في أول الكلام، كمثل ماذا؟ كمثل أسماء الاستفهام، كمثل أسماء الشرط، كمثل المبتدأ المتصل بلام الابتداء. أولا أسماء الاستفهام، كمثل من في الفصل؟ من مبتدأ، وفي الفصل خبر، هل يجوز في الفصل من؟ لا، لا، لابد أن تقدم أسماء الاستفهام، فالتقديم هنا واجب. كذلك أسماء الشرط، من يذاكر ينجح، فمن اسم شرط في محل رفع وهو مبتدأ. يقول في أسماء الاستفهام والشرط ما من أي فقط. أنت سألتني هذا السؤال مرة في في في في المفعول به. نعم. والباقي لا. نعم نفس هو هذا السؤال تقريبا، أنت الذي سألتني. لا لا لا لا ليس أنت. هذا سؤال بالضبط سئلته في المركز من تعرف طالب الليبي اسمه أكرم الذي يصلي هنا في المسجد. نعم كنا في المركز أيضا في نفس الباب في قطر الندى، كنا نتكلم على المبتدأ وتقديم المبتدأ وكذا والفاعل، وسأل نفس السؤال يعني ما أسماء الاستفهام التي تصلح مبتدأ، هل متى تصلح مبتدأ، هل أين تصلح مبتدأ. لا هذه لا تصلح. أسماء الاستفهام التي تصلح مبتدأ من وما وكم، من وما وكم هذه، وأي، من وما وكم وأي، هذه تصلح مبتدأ. وأما الأسماء الأخرى فبعضها للزمان وبعضها للمكان وبعضها للحال. الذي للزمان يعرب ظرفا كمثل متى، والذي للمكان يعرب ظرفا كمثل أين، أقول متى تسافر، أين تدرس. الذي للحال يعرب حالا، كيف جئت، أنتم معي إخواني أم لا، وهكذا. وأما من وما وكم وأي فهي تصلح ماذا، تصلح مبتدأ. تمام. كذلك في أسماء الشرط من وما وفقط في أسماء وأي، من وما وأي في أسماء الشرط هذه التي تصلح مبتدأ، لكن غيرها لا يصلح، أينما وحيثما وكيفما وإذما وأيضا مهما، لأن مهما كما. تمام هذه أيضا تصلح. تمام. فالمهم إذا كان المبتدأ اسم استفهام وجب تقديمه، وإذا كان المبتدأ اسم شرط وجب أيضا تقديمه، لأن هذه الأسماء لها صدر الكلام. كذلك يجب تقديم المبتدأ إذا كان متصلا بلام الابتداء. لام الابتداء هي اللام التي تتصل بالمبتدأ، أي مبتدأ يجوز أن تتصل به لام الابتداء، أي مبتدأ، لذلك اسمها لام الابتداء. فمثلا أقول محمد المجتهد، يجوز أن أقول لا محمد المجتهد، زيد في الفصل يجوز لا زيد في الفصل، التوكيد. لام الابتداء لام تتصل بالمبتدأ فتفيد التوكيد وتجعله مقدما وجوبا، تجعله له صدر الكلام. أنتم معي إخواني؟ هذا حكمها، تتصل بالمبتدأ فتفيد التوكيد وتجعله مقدما وجوبا، تجعله مصدرا فلا يجوز أن يتأخر. إذا قلت محمد في الفصل جاز في الفصل محمد، وإذا قلت لا محمد في الفصل لم يجز في الفصل لا محمد، هذا لا يجوز. قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب. فهذه الأنواع أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والمبتدأ المتصل بلام الابتداء هذه لها صدر الكلام فيجب أن تتقدم. هذه الحالة الرابعة. نعم. يدخل في هذه في هذا القسم ضمير الشأن. سلام. لم أشأ أن أطول الكلام. نعم ضمير الشأن يدخل، هو من الأسماء التي لها صدر الكلام، وسيأتي الحديث عليه إن شاء الله. كذلك من الأسماء التي لها صدر الكلام الموصول الذي في خبره فاء، أقول الذي ينجح فله جنيه، يجب أن أقدم الذي، لأن الذي الآن في منزلة أسماء الشرط بسبب وجود الفاء بعدها. الذي ينجح فله جنيه، لابد أن يقدم اسم الموصول. لكن بدون الفاء لو قلنا الذي ينجح له جنيه يجوز أن أقول له جنيه الذي ينجح، لا مشكلة. حرف نعم طبعا لا محل له من الإعراب. الله واضح هذا كلام هاي مصور. عرفنا متى يتقدم المبتدا وجوب، بقي أن نعرف متى يتقدم الخبر جوازا وجوبا ومتى يتقدم جوازا. نبدأ بتقديم الخبر وجوبا. يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في 4 حالات كذلك. نعم يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في 4 حالات وهي كالآتي. الحالة الأولى إذا كان الخبر من الأسماء التي لها صدر الكلام، إذا كان الخبر من الأسماء التي لها ماذا؟ صدر الكلام كأسماء الاستفهام. النوع الذي يصلح خبرا من الأسماء التي لها صدر الكلام نوع واحد وهو أسماء الاستفهام فقط. أسماء الشرط لا تصلح أخبارا لعدم وجود مبتدأ، صحيح؟ بعدها فعل. ضمير الشأن الذي ما عرفناه سيأتي إن شاء الله، لا يصلح خبر، هو دائما مبتدأ. اللام الابتداء لا تأتي إلا مع المبتدأ فلا يصلح خبر. فالنوع الذي يصلح خبرا من الأسماء التي لا صدر الكلام هو أسماء ماذا؟ الاستفهام. فإذا كان الخبر اسما من الأسماء التي لا صدر الكلام كأسماء الاستفهام وجب أن يتقدم، كمثل أين زيد ومتى الدرس. فأين ومتى ظرفان، أين ظرف للمكان ومتى ظرف للزمان، وكلاهما شبه جملة، خبر مقدم وجوب. فلا يجوز أن أقول زيد أين أو الدرس متى كما يفعل بعض، هذا خطأ. نعم تبين الأسماء كلها، نحن ذكرنا 5 أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وضم. لا تحدث عن أسماء الاستفهام. مثلا كيف الأسماء الأخرى أيضا تصلح أخبار، من وما وكم تصلح أخبارا إذا شئت. يعني إذا قلت من هذا فمن يصلح مبتدأ وهذا خبر، ويصلح خبرا مقدما وهذا مبتدأ. تمام. لا. هذه لابد أن تكون أخبار. فقط فتحت هذا، قلت من هذا يصلح خبر ومبتدا، ولكن قلنا هذا من أسماء الإشارة، أسماء الإشارة معرفة. جميل. ومن نكرة. نكرة لكن نكرة تصلح مبتدا. ألم نذكر أمس هو يسأل يعني في قولنا من هذا، من أنا قلت مبتدأ وهذا خبر يصلح يعني، فهو يقول هذا معرفة ومن نكرة، فكيف يكون من مبتدأ وهو نكرة وهذا معرفة يكون خبر؟ فنقول من نعم هي نكرة، لكن مما يسوغ أن يكون مبتدأ. نكرة يصلح أن تكون ماذا؟ رأينا أمس في مسوغات الابتداء بالنكرة أن النكرة إذا كانت شرطا أو استفهاما تصلح مبتدأ. فلذلك يعني هناك خلاف، لكن يجوز يعني بعضهم قال هذا خبر فيجوز يعني أن تعربها خبرا مقدما إذا شئت. لكن يمكن أن نقول الأولى في إعراب من أن تكون خبرا وهذا مبتدا، وإن أعربت من مبتدا وهذا خبرا فلا بأس. هذه المسألة الأولى. نعم. المسألة الثانية التي يتقدم فيها الخبر وجوبا، إذا كان الخبر محصورا في المبتدا، رأينا مثلها في المبتدا كمثل ما مجتهد إلا زيد، الخبر مجتهد محصور في المبتدا زيد، إذا يجب أن يتقدم. الحالة الثالثة إذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود إلى شيء في الخبر، يتقدم الخبر وجوبا إذا كان يتصل بالمبتدأ ضميره. فقط بالنسبة للمحصور، يعني لو نظرنا يعني في مثال مثلاً، يعني كيف عرفنا أن هذا المبتدأ وهذا خبر مع مثال في المقام مثلاً؟ يعني لو نظرنا يعني لا يصلح أن يكون مبتدأ هنا؟ ماذا مجتهد؟ لا طبعا. هو نكر أولا، زيد معرفة وهو نكر، أنت معي. ثانيا يعني هناك شيء جميل جدا ذكره ابن هشام في خطب الندى، وهو أن الخبر يكون مسندا دائما. هناك في أي كلام يوجد مسند ومسند إليه. في هذه الجملة ما المسند؟ مجتهد. وما المسند إليه؟ خلاص. فالخبر قال في تعريف الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، وفي الشرح قال يجب أن يكون الخبر مسندا، فلذلك لا يصلح أن أقول مجتهد مبتدأ، أنت معي؟ لأنه سيكون مسندا إليه، وسيكون زيد مسند خبر. كيف أسندنا زيد إلى الاجتهاد؟ هل زيد فعل؟ المسند يكون فعلا أو ما يشبه ماذا؟ فلا يصلح ذلك. الحالة الثالثة لتقديم الخبر وجوبا إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى الخبر، أو نقول إلى شيء في الخبر، كمثل في البيت صاحبه، في البيت صاحبه، في البيت خبر، صاحبه مبتدأ، هذا المبتدأ صاحب معه ضمير يعود إلى البيت، يجب أن يتقدم الخبر حينئذ، فلا يجوز أن تقول صاحبه في البيت. تذكرون هذه تشبه بنى البيت صاحبه في باب المفعول في باب الفاعل، ونفس الشيء هناك اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول فتقدم المفعول، بنى البيت صاحبه، قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا أيضا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى الخبر، يجب أن يتقدم الخبر. يعني وهذا الشيء كان الناس ماذا؟ صاحبه في البيت، كتابه في الفصل. لا يعني انظر، هناك شيء لو أنك قلت هذا وكان قبله كلام فلا بأس. لو قيل مثلا أين كتابه فقلت كتابه في الحقيبة فلا بأس، يعني كتاب زيد في الحقيبة مثلا، أنت معي؟ لكن الخطأ أن تبدأ بهذا، الخطأ أن تقابلني مثلا تقول يا أستاذ صاحبها في البيت، صاحب ماذا يا رجل؟ أنت معي؟ لا يفهم، تمام؟ لا. فإذا كان هناك كلام فلا بأس، لا مشكلة، فلا يجوز أن تقول صاحبه في البيت. طيب قد تسأل لماذا لا يجوز؟ سألت هذا السؤال من قبل في قولنا بنى البيت صاحبه، لماذا لا يجوز بنى صاحبه البيت؟ ماذا قلت لكم؟ قلت لكم هذه مسألة ستأتي، شرحناها أم لا؟ مسألة عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة شرحناها؟ لا. هذه مسألة ستأتي في الألفية إن شاء الله، مسألة اسمها رجوع الضمير إلى اسم متأخر لفظا ورتبة، هذه ستأتي. المهم الآن أن تعرف الحكم، هذا لا يجوز. إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى الخبر لا يجوز تقديم المبتدأ، بل يجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. واضح الكلام؟ لو بدأ الكلام بهذا أنا لا يفهمنا سأقوم بفهمه. وجئت وقلت لك في البيت صاحب يوليف، أي في البيت صاحب البيت، مفهوم؟ نعم. أقول لك في السيارة صاحبها، مفهوم أم لا؟ لكن إذا قلت لك صاحبها في السيارة تقول صاحب ماذا؟ لا تدرك أنني أقصد صاحب السيارة في السيارة، صحيح أم لا؟ صحيح. المسألة الرابعة التي يتقدم فيها الخبر وجوبا، ما سألت عنها أمس، إذا كان المبتدأ نكرة وكان الخبر شبه جملة وليس في الجملة مسوغ لتنكير المبتدأ إلا تقدم الخبر، هذا من مسوغات الابتداء بالنكر، أن يكون الخبر شبه جملة مقدمة، يجوز أن يكون المبتدأ نكر. ففي مثل هذا المثال في الفصل طالب، لو أنك قلت طالب في الفصل أصبح المبتدأ نكرة بلا مسوغ، وهذا لا، فلذلك لا بد من مسوغ، فما المسوغ الموجود؟ تقديم الخبر، إذن هو واجب، صحيح أم لا؟ طيب لو كان في الكلام مسوغ آخر جاز التقديم والتأخير. لو قلنا مثلا في الفصل طالب مجتهد، لسنا مضطرين إلى تقديم الخبر، هنا هناك مخرج آخر، أنتم معي؟ يعني عندما يكون أنت تمشي وأمامك طريق واحد لابد أن تسير فيه شئت أم أبيت، صحيح أم لا؟ لكن إذا كان أمامك طريقان فإن كان في أحدهما خطر ذهبت إلى الآخر، صحيح أم لا؟ عندك سعة، مفهوم؟ فإذا كان في الكلام مسوغ آخر فلست محتاجا ضرورة إلى تقديم الخبر، أستعمل المسوغ الآخر، مفهوم يا أخوان؟ فيجوز أن تقول في الفصل طالب مجتهد وطالب مجتهد في الفصل، من باب قولهم إن ذهب عير فعير في الرباط، يعني إن ضاع مني حمار فعندي حمار آخر، أنتم هذا مثل، هذا مثل يعني يضرب لمن كان يملك شيئا يستعمله إذا ضاع شيء آخر، عندك شيء آخر، إن ذهب عير فعير في الرباط، لكن المسكين الذي ليس عنده إلا حمار واحد ويضيع، صحيح؟ هذا مسكين يبقى بدون حمار، يا خلاص لا يستطيع أن يقضي مصالحه، فهمنا؟ فهذا يضرب لمن كان عنده ما يعوضه. كذلك هنا في الحالة الأولى في الفصل طالب ليس أمامي إلا طريق واحد لابد أن أسير فيه وهو تقديم الخبر، لكن في قولنا في الفصل طالب مجتهد أمامي طريقان، أنتم معي؟ النعت يغني ويكفي لتنكير المبتدأ، فلا بأس، يجوز أن أقول طالب مجتهد في الفصل. واضح الكلام؟ جميل. هل عندك متن الألفية؟ أنا أفكر منذ من قبل الصلاة في الأبيات التي قال أحفظ، يعني أريد الكلمة الأولى فقط، وسيأتي الخيط، سيأتي المطر يعني. نعم أنا يعني عصرت رأسي، يعني مثلا أنا أحفظ يقول رحمه الله كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا والخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. وهناك بيت قبل هذا يقول كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. هذه ثلاثة أبيات، أريد واحد وهو الأول. يعني كذا يعني هو الأبيات الأول في هذه الحالة هي الناقصة. بعد ذلك ثلاثة، يقول كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، والخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. يبقى البيت الأول هذه الحالة، والمشكلة أنه أول بيت، يعني إذا نسيته ربما تنسى ما بعده. يعني وصلت أم لا؟ أريد أن أذكر لحظة إن شاء الله سيأتي. تذكرت خلاص. قال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، والخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، والخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. قال رحمه الله ونحو أي مثل عندي درهم، عندي درهم ولي وطر، شبه جملة خبر ومبتدأ نكر، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، هذه واحدة. ثم قال كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، كذا إذا عاد عليه مضمر يعني ضمير مما به عنه مبينا يخبر يعني من المبتدأ، والخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. كم حالة؟ هذه أربع حالات هي الحالات التي يجب أن يتقدم فيها الخبر. بهذا عرفنا تقديم المبتدأ وجوبا وتقديم الخبر وجوبا. يبقى التقديم الجائز، متى يجوز التقديم؟ في غير ما سبق، في غير ما سبق. تقول زيد مجتهد، مجتهد زيد لا بأس، مجتهد زيد يجوز. أنتم معي؟ نقول مثلا أو يكتبون أحيانا ممنوع الانتظار، هذه عبارة صحيحة، يقول الأصل الانتظار ممنوع، الوقوف ممنوع، يكتبون أحيانا ممنوع الوقوف، هذا صحيح، خبر مقدم مبتدا مؤخر. مفيد شيء؟ ربما قدم للاهتمام، من أغراض التقديم الاهتمام بالمقدم ممنوع، هذا شيء مهم، أهم شيء، يعني هذه العبارة تشد الانتباه. تمام؟ نعم. تقول في الفصل محمد، محمد في الفصل لا بأس. افتح كتابك لا. طيب لا بأس. نعم. قال في الصفحة 71 بعد 100 وقد يتقدم على المبتدأ، اعلم أنه لم يتكلم إلا على الخبر، تكلم على تقديم الخبر جوازا وتقديم الخبر وجوبا، ولم يتكلم على تقديم المبتدا وقد زدنا. قال وقد يتقدم على المبتدا، اي وقد يتقدم الخبر على المبتدا جوازا، نحو في الدار زيد، تمام، ووجوبا نحو اين زيد وانما عندك زيد وقوله تعالى ام على قلوب اقفالها ونحو في الدار رجل. مره اخرى قال ووجوبا نحو اين زيد، هذه الحاله الاولى، وانما عندك زيد حصر، انما الحاله الثانيه، وقوله تعالى ام على قلوب اقفالها، على قلوب اقفالها مساله الضمير، ونحو في الدار رجل، هذه مسألة التنكير. بهذا لا يبقى إلا المسألة الأخرى، وهي مسألة حذف المبتدأ والخبر، ونبدأ فيها غدا، ونبدأ فيها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أراكم إن شاء الله يوم السبت، إن شاء الله سندرس يوم السبت إن شاء الله، وسندرس ساعتين إن شاء الله. إن شاء الله أراكم يوم السبت.